إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس العقيدة في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى إلى قوله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، ونصلي على من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. فيقول: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. البر هو المطيع التقي، هو المطيع التقي. ونرى الصلاة خلف كل بر، يعني نصلي خلفه إماما. طبعا أما الصلاة خلف البر فلا إشكال فيها، سواء كان هذا البر يعني من ولاة الأمر أو ليس من ولاة الأمر، فالصلاة خلف البر هذه ليس فيها إشكال، حتى لو كان مفضولا فإنه تجوز إمامة المفضول في وجود الفاضل، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف، وصلى خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. وأما الصلاة خلف الفاجر، أما الصلاة خلف الفاجر فتفصيلها كما يلي: يعني إذا كان هذا الفاجر من آحاد المسلمين ولم يولى من قبل الإمام، إذا كان هذا الفاجر من آحاد المسلمين ولم يولى، يعني ليس معينا من قبل الإمام، من قبل الحاكم، وأمكن الصلاة خلف غيره، وأمكن الصلاة خلف غيره، فبعض العلماء قال يعني يعيد الصلاة في هذه الحالة، يعني إذا صلى خلف الفاجر وهو يعني الفاسق والظالم وكذا، هذا إذا لم يكن إماما ولا معينا من قبل الإمام، يعني إذا لم يكن حاكما ولا معينا من قبل الحاكم، وإنما هو واحد من أحد المسلمين ولم يمكن الصلاة، يعني وأمكنت الصلاة خلف غيره، يعني كان بالإمكان أن يصلي خلف غيره، ففي هذه الحالة بعض العلماء قال يعيد الصلاة، وبعضهم قال لا يعيدها وهي صلاة صحيحة، وهو الأرجح، وهو الأرجح يعني أنه لا يعيد الصلاة حتى لو كان يعني بالإمكان أن يصليها خلف غيره، لكن طبعا لا شك أن الأولى أنه إذا استطاع أن يصلي خلف بر فلا يترك الصلاة خلفه ويصلي خلف الفاجر يعني باختياره، لكن إذا حصل وصلى فالصلاة صحيحة. أما إذا كان الفاجر إماما للمسلمين أو معينا من قبل الإمام، إذا كان إماما للمسلمين أو معينا من قبل الإمام فعلى المسلم أن يصلي خلفه. وصرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشارح الطحاوية ابن أبي العز أن ترك الجمعة والجماعة والعيد خلف الإمام الفاجر بدعة ضلالة، بدعة ضلالة، لأن هدي الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف الأئمة الفجار والظلمة، فجاء في صحيح البخاري أن ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما كانا يصليان خلف الحجاج بن يوسف، الحجاج بن يوسف رغم ظلمه وفجوره قتل كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم، وكان ظالما سفاكا للدماء، وكان يؤخر الصلاة، يعني كان يصلي العصر بعد أن تغرب الشمس، وكان يعني يتهاون بكثير من أمور الدين، ومع ذلك فكان ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما يصليان خلفه، وكان فضلاء تابعين يصلون خلفه، وكانت يعني طريقة أهل السنة أنهم يصلون خلف الإمام الفاجر. وجاء أيضا في صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه لما حصر، لما حصلت الفتنة وخرج الناس على عثمان رضي الله عنه، فجاء يعني ثوار عدة آلاف من أهل مصر وعدة آلاف من أهل العراق، وجاءوا إلى المدينة وحاصروا دار عثمان رضي الله عنه ومنعوه من الخروج. وكان يصلي إمام الفتنة قائد هذه الثورة التي قاموا بها على عثمان، كان هو يصلي بالناس إماما في المسجد النبوي. والصحابة رضي الله عنهم سألوا عثمان يعني هل نصلي خلفه أم لا، فقال لهم عثمان وهو محصور في الدار، قال لهم إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معنا. قال إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، من أفضل ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معه. فقال لهم يعني رغم أنه إمام فتنة ورجل يعني خارج على الخليفة وجاء يريد قتل عثمان وكذا، لكن الصلاة دي عمل صالح ووزره على نفسه وصلي خلفه. فإذا الصحابة رضي الله عنهم شرعوا يعني الصلاة خلف الفاجر. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يصلي خلف الوليد بن عقبة، وكان قد شرب الخمر فصلى بهم الصبح أربعة، والعياذ بالله تعالى كان سكران يعني صلى بهم صلاة الصبح أربع ركعات، وبعد أن سلم يعني قال لو شئتم لزدتكم، يعني لو تريدون أزيدكم صلي بكم ركعة كمان زيادة لو تريدون وكذا. وابن مسعود رضي الله عنه صلى خلفه يعني لأنه كان أميرا، فكان أميرا فكان يصلي، كان أميرا نعم كان أمير الكوفة. كان نعم هو كان من أمراء عثمان رضي الله عنه. فالقصد يعني أنه يعني كان هدي الصحابة رضي الله عنه كما رأينا يعني أنهم كانوا يصلون خلف الأمير ولو كان فاجرا، ولو كان يعني يشرب الخمر، ولو كان ظالما قتالا يعني بغير حق وكذا، فكانوا يصلون خلفه. فإذا يعني هدي أهل السنة يعني كما ذكر المؤلف يقول نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. من أهل القبلة يعني من المسلمين طالما يعني هو في دائرة التوحيد يعني ولم يخرج عن الإسلام. لكن كما ذكرنا فقط التفصيل يعني أنه في حالة إذا لم يكن يعني هذا الفاجر يعني حاكما ولا معينا من قبل الحاكم، وأمكنت الصلاة خلف غيره، ففي هذه الحالة يصلى خلف غيره. لكن إذا كان هو الحاكم أو المعين من قبل الحاكم فيصلى خلفه يعني رغم فجوره وظلمه. طيب المسألة الثانية اللي هي إيه؟ نصلي على من، طبعا من باب أولى الأول في مسألة الصلاة خلف البدو والفاجر، أنه إذا كان الإمام مستور الحال، إذا كان الإمام مستور الحال لا نعلم عنه شيئا، شخص رجل يصلي بالناس ولا تعرف عنه أنه الله صالح ولا فاسق ولا سني ولا مبتدع ولا كذا، فيعني أجمع العلماء على جواز الصلاة خلف مستور، ولم يشترط أحد امتحان الإمام في عقيدته ولا في يعني ولا الاستفصال يعني عن حاله، ولك أن تصلي خلفه وحسابه على الله تعالى. فهذا مذهب أهل السنة، الإمام يعني إذا كان شخصا مستور الحال يعني لا نعلم عنه سوءا، لا نعلم عنه سوءا وكذا، أنك تصلي خلفه وحسابه على الله تعالى. هذا طبعا من باب أولى، إذا كان يعني حتى لو تبينت فجوره تصلي خلفه فمن باب أولى، أنك إذا كنت لا تعلم عنه شيئا فلك أن تصلي خلفه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين، قال الصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين. لكن يعني أيضا ذكر شيخ الإسلام يعني أنه في أوقات معينة يعني كثرة الأهواء والبدع بحيث صار يعني الغالب على الناس البدع، يعني الغالب على الأئمة أنه من أهل البدع في بعض الأزمنة، فكان يعني بعض العلماء يعني يفضل أنه لا يصلي إلا خلف من يعرف، على سبيل الاستحباب، ولكن لو صلى خلف من لا يعرف فالصلاة جائزة باتفاق علماء المسلمين كما ذكر. يعني فقط من مسألة يعني الأولوية والأفضلية أنك إذا استطعت يعني أن تصلي خلف من تطمئن يعني لأنه على السنة وأنه ليس من أهل البدع فيكون هذا أولى وأفضل إذا يعني أمكن ذلك، لكن إذا لم يتيسر هذا فتصلي خلف المستور ولا حرج. طيب بالنسبة لمسألة الصلاة على من مات منهم، الصلاة على من مات منهم يعني الصلاة على من مات من أموات المسلمين من أهل القبلة، فمن مذهب أهل السنة كما ذكر الصلاة أيضا على البر والفاجر. طبعا الصلاة على البر هذه لا إشكال فيها، ولكن يعني من باب الشمول يعني حتى لا يقول يعني نصلي على الفاجر ونصلي خلف الفاجر يعني حتى لا يساء الفهم يعني، فقال يعني نصلي خلف البر والفاجر ونصلي على البر وعلى الفاجر أيضا. فالحكم العام يعني كما ذكرنا أنه من مات من المسلمين فإنه يصلي عليه سواء أكان من الأبرار أو من الفجار. وهناك يعني مسائل تتعلق بهذا الموضوع، يعني أولها مسألة الصلاة على الشهداء، الصلاة على الشهداء، فوقع الخلاف بين الفقهاء في مسألة هل يصلى على الشهيد أم لا. الشهيد هو من الأبرار، الشهيد هو من الأبرار، فهل يصلى عليه صلاة الجنازة أم لا؟ ف يعني وقع الخلاف في مسألة الصلاة عليه، فقال مالك الشافعي وأحمد في رواية عنه لا يصلى على الشهيد. قال مالك الشافعي وأحمد في إحدى روايتين عنه لا يصلى على الشهيد، وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الثانية تجوز الصلاة على الشهيد ويجوز تركها، تجوز الصلاة على الشهيد ويجوز تركها. وهذا هو الصحيح أن الشهيد يجوز أن يصلى عليه ويجوز أن تترك الصلاة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه لا يصلي على الشهداء، كان من عادته أنه لا يصلي على الشهداء. وشهداء أحد لما قتلوا في المعركة لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم في السنة التي مات فيها قبل وفاته بقليل، وكان قد مر على قتل شهداء أحد 8 سنوات، كان مر على قتلهم 8 سنوات، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبورهم فصلى عليهم، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقابرهم عند جبل أحد وصلى عليهم، جعل قبورهم بينه وبين القبلة وصلى عليهم صلاة الجنازة وهم مقبورون. قالوا كالمودع للأحياء والأموات، يعني صلى الله عليه وسلم ذهب فصلى على شهداء أحد وسلم على أهل البقيع، وكأنه يعني يودع الأحياء والأموات يعني صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته. المهم أنه صلى على شهداء أحد وهم في قبورهم، وهذا دليل على جواز الصلاة عليهم، لأنه ما دامت الصلاة تجوز على قبرهم فمعناها أنها تجوز عليهم. وطبعا عدم الصلاة على الشهيد الذي هو يعني المختار يعني والأفضل يعني من جهة الأفضل أنه لا يصلى عليه، لكن إذا صلى عليه فهو جائز، يعني كلا الأمرين فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب أنه كان لا يصلى على الشهيد. فلماذا لا يصلى عليه؟ قالوا لأن الصلاة على المتوفى هي من أجل الشفاعة له والدعاء له بالرحمة والمغفرة، والشهيد يعني قد أغناه الله تعالى بما أعد له من الأجر العظيم والثواب الجزيل، يعني فكأن ترك الصلاة عليه يعني كأنه علامة يعني على أن الله تعالى قد أغناه بما أعطاه من الأجر، بل إن الله تعالى سيشفعه، هو الشهيد نفسه سيكون شافعا للناس لا يحتاج يعني إلى من يشفع فيه، يعني فهذا من باب التكريم للشهيد، يعني ليس من باب الإساءة إليه، وإنما هو من باب التكريم له كأنه يعني غني عن دعاء الناس يعني له وشفاعتهم له. طيب بالنسبة للمنافق، المسألة الثانية لمسألة المنافق، المنافق طبعا في الدنيا نعامله معاملة المسلمين، يعني نعامله معاملة المسلمين بحسب ما ظهر لنا والذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فإذا لم يعلم نفاقه فإنه يصلى عليه. إذا كانت مسألة ظن وليست يعني يقينا، نظن في النفاق يعني سلوكه مظهره يعني من خلال يعني معاشرته وكذا يبدو منه النفاق، لكن لا نستطيع أن نقطع بأن هذا الشخص منافق. حين بعض الناس والعياذ بالله تعالى يظهر منهم يعني النفاق لكن ليس على سبيل القطع والجزم، فهذا نصلي عليه. وأما من علم نفاقه فلا يصلي عليه. إذا تلقنا من نفاق شخص والعياذ بالله يعني كان يتظاهر بالإسلام لكن رأينا منه يعني والعياذ بالله يعني أفعالا كفرية وأقوالا كفرية يعني صريحة تدل على أنه كان يبطن الكفر ولكن يتظاهر أمام الناس بالإسلام، فمن علم نفاق هذا الشخص يعني وقطع بذلك فلا يصلي عليه. وفي هذه الحالة هو لا يصلي عليه لأنه ليس من المسلمين في حقيقة الأمر وإن كان يتظاهر بالإسلام، لقول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه صلى على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قبل أن ينهى عن ذلك، وأراد عمر رضي الله عنه أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، حاول منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه أكثر من مرة، وأصر النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصلي عليه وقال دعني يا عمر فوالله لو أعلم أني لو زدت على 70 لغفر لهم لاستغفرت له، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كفنه في برده، برد النبي صلى الله عليه وسلم خلع يعني برده وأعطاه إلى يعني لابنه عبد الله بن عبد الله، كان ابنه كان مسلما مؤمنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى برده لعبد الله بن عبد الله ليكفن فيه أباه المنافق، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو أعلم أني لو زدت على 70، لأن الله تعالى قال له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أني لو زدت على 70 لاستغفرت لهم، وصلى عليه. وبعد أن فرغ من الصلاة أنزل الله تعالى قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يصلي على المنافقين. وقد أطلع النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة على أسماء طائفة من المنافقين، فكان عمر لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، كان عمر رضي الله عنه يعني يراقب حذيفة وكذا، وإذا وجده يعني في الأشخاص المشكوك فيهم يعني والمحتمل أنهم من المنافقين، فكان عمر يعني يراقب حذيفة وإذا وجده ترك الصلاة عليه فكان عمر لا يصلي عليه. فإذا يعني من علم نفاقه فإنه لا يصلى عليه، وأما من لم يعلم نفاقه فيصلى عليه. وهناك يعني ثلاثة أصناف أخرى وهم البغاة وقطاع الطريق ومن قتل نفسه. البغاة وقطاع الطريق ومن قتل نفسه. ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الصلاة على هؤلاء الأصناف الثلاثة، ولكن القول الأرجح والذي عليه الجمهور أنهم يصلى عليهم كبقية المسلمين وكبقية العصاة، بل إن العاصي أحوج إلى الصلاة عليه من الطائع، يعني إذا كنا نصلي على البر وندعو له بالمغفرة والرحمة فالعصاة أولى أن نصلي عليهم، يعني هم أحوج إلى الصلاة عليهم. وهناك يعني رأي يعني آخر في توسط، يعني قالوا يجوز على سبيل الردع يعني لبعض من يقتدى به من المسلمين أن يتركوا الصلاة على المجاهرين بالمعاصي المصرين عليها، المجاهرين بالكبائر يعني المصرين عليها، فيجوز يعني لبعض من يقتدى به من المسلمين أن يتركوا الصلاة عليها، أساس من صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقي. فيقولون يعني بعض العلماء يحدث يعني أنه على سبيل يعني الردع والتخويف وكذا، أن علماء المسلمين وأئمتهم وأهل الفضل منهم مثلا ومن يقتدى به وكذا يتجنبون يعني الصلاة على من يجاهرون بالفسق وبكبائر الذنوب ويصرون عليها حتى يموتوا عليها وكذا، على سبيل يعني الردع للآخرين وتخويف يعني من يكون على هذه الكبيرة وكذا. لكن يعني الذي عليه الجمهور كما ذكرنا يعني جواز الصلاة من الجميع، يعني من يقتدى به ومن لا يقتدى به، والجميع يصلي على العصاة. بالنسبة لتارك الصلاة، تارك الصلاة وقع خلاف فيه بين الفقهاء من جهة تكفيره وعدم تكفيره، فمن قال إنه ليس بكافر، وهم جمهور الفقهاء يعني الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله تعالى، قالوا إنها كبيرة من الكبائر وليست بكفر، فهؤلاء عندهم أنه يصلى عليه. وحتى في مذهب الإمام أحمد رحمه الله رغم أنه يقول بتكفير تارك الصلاة، إلا أن ابن قدامة في المغني وغيرهم من أئمة المذهب يعني قالوا إن مسألة التكفير وعدمه يعني لا يطبق بها حكم الكفر على الأعيان، يعني نقول ترك الصلاة كفر ومن ترك الصلاة، طبعا كلام عن من تركها كسلا يعني وليس جحودا أو استحلال، لكن من تركها كسلا فهذا الذي وقع فيه الخلاف. على مذهب أحمد يعني يرى تكفيره، ولكن قال ابن قدامة يعني الذي عليه عمل المسلمين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا أنهم يصلون على تارك الصلاة إذا توفي، ويقول يعني ما علمنا أحدا ترك الصلاة على تارك الصلاة وكذا، رغم يعني حكمهم بتكفيره، لكن قال يعني المعمول به أنه إذا مات يصلى عليه، وذلك أن تكفيره يعني إنما هو على سبيل العموم، وأما تكفير الشخص المعين فهذا حكم قضائي يعني إذا أتي به إلى القاضي واستتابه وقال له صلي وإلا قتلناك وكذا ثلاثة أيام حبسه وكذا وأصر على، فهذا الذي يعني الذي حكم عليه القاضي بالكفر هذا مسألة أخرى، لكن شخص تارك للصلاة ولم يحصل أنه رفع إلى القاضي واستتابه وحكم عليه بالقتل من أجل ترك الصلاة لأنه امتنع منها مدة الاستتابة وكذا، فإذا لم يحصل له هذا فإنه يصلى عليه كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، حتى على مذهب أحمد يعني الذي يقول بتكفيره. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني له كلام في مسألة يعني إذا كان شخص مثلا يعني تظن فيه النفاق يعني ظنا راجحا، يعني الأصل المسلمين يحمل أمرهم على السلامة يعني الأصل في المسلم الخير وإحسان الظن وكذا، لكن إذا كان هناك شخص مثلا يعني عندك يعني احتمال كبير أنه كان كافرا والعياذ بالله تعالى ويتظاهر بالإسلام، ولكن يعني بدأ لك منه تصرفات يعني وأمور تبين أنه يعني يكيد للإسلام وأهله ويعني يوالي أعداء الإسلام، وأنه يعني بادل من سلوكه يعني وتوجهه أنه يعني من المنافقين، ولكن لا تستطيع أن تجزم بذلك، فالشيخ الإسلام يقول يعني يجوز أن تصلي على أمثال هؤلاء وتشترط في الدعاء، تقول يعني إن كان مسلما، إن كان مات مسلما مثلا فاغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وكذا، فتدعو له يعني إذا أردت أن تستغفر له فتشترط يعني في الدعاء تقول إن كان مسلما أو إن كان مات مسلما، إذا كان عندك شك يعني في أن يكون مات كافرا، وطبعا هذا الشك يعني ليس في أي أحد يعني وإنما في شخص مثلا معين كان له سلوك معين مثلا يعني يجعلك تتوقع منه أنه كان كافرا والعياذ بالله وأنه كان منافقا أو كذا. وذكر يعني أنه كان أشكلت عليه هذه المسألة وتدك الصلاة على بعض من يعني يظن بهم الكفر وكذا، كيف يصلي عليهم ويدعو لهم للمغفرة والكافر لا يستغفر له وكذا، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي عليك بالشرط يا أحمد، يعني قال رأى رؤيا يعني فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له عليك بالشرط يا أحمد، يعني اسم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم، فقال فمن يومها صار يعني إذا صلى على واحد من هؤلاء يعني يشترط في الدعاء. نعم طبعا الرؤيا لا يؤخذ منها أحكام شرعية يعني، لكن من باب الاستئناس يعني طبعا الحكم الشرعي لا يؤخذ من الرؤية، والأساس يعني أنه وافق اجتهاده يعني واستنبطه. طيب يقول ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يعني مذهب أهل السنة والجماعة عدم الجزم لمعين بالجنة أو بالنار إلا من شهد له الوحي بذلك. فنجزم بالجنة للأنبياء وللعشرة المبشرين لبلال وثابت بن قيس وعبد الله بن سلام وزيد بن عمرو بن نفيل والحسن والحسين وغيرهم يعني رضي الله عنهم من وردت فيهم نصوص تشهد لهم بأعيانهم بالجنة، ولأهل بدر وأصحاب الشجرة عموما لما ورد فيهم يعني من وردت له شهادة باسمه الخاص فنشهد له باسمه الخاص، ومن وردت لهم الشهادة بالجنة بوصف معين فنشهد لهم بالجنة بهذا الوصف. فالشهادة بالجنة لأهل بدر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اطلع إلى وما أدراك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فنشهد لهم بالجنة على سبيل يعني العموم بهذا الوصف. ونجزم بالنار لمن ورد النص بأنه من أهل النار سواء من الأعيان أو من الأجناس والملل والطوائف، يعني أي ملة غير الإسلام نجزم لأهل هذه النار على سبيل العموم يعني. وبالنسبة للأشخاص المعينين من ورد فيه نص بعينه أنه من أهل النار فنجزم له بالنار بعينه كإبليس وفرعون وأبي جهل وأبي لهب وامرأته وغيره. وكما ذكرنا مرة بنا من قبل يعني أن هذا هو مذهب جمهور العلماء، وهناك قول آخر يعني بجواز الشهادة للمعين بالجنة أو بالنار إذا يعني استفاض الثناء عليه في الأمة يعني وتواتر الثناء عليه ويعني أجمعت الأمة على الثناء على شخص معين من أئمة المسلمين وكذا والشهادة له بالخير وبالإيمان والصلاح وكذا. فهناك رأي يعني رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز يعني أن يشهد لهؤلاء المعينين بالجنة لأن الأمة أجمعت وهي لا تجمع على ضلالة يعني على الثناء عليهم والتربي عنهم يعني وأنهم من أهل الصلاح والإمامة في الدين وكذا كالأئمة الأربعة مثلا وأمثالهم. لكن يعني يظل الأحوط يعني وما عليه الجمهور أننا يعني لا نجزم معين إلا من ورد في النص. ولا شك أن شهادة أهل الخير المتوفى بالخير يعني هي من علامات يعني من علامات يعني حسن الخاتمة ومن علامات الخير، لكن ليس على سبيل الجزم كما مر بنا المؤلف من قبل قال يعني تكلم المؤلف من قبل عن مسألة نرجو للمحسن ونخاف على المسيء وكذا، فالمحسن يعني نرجو له الجنة ونرجو له الثواب ونخاف على المسيء. طيب قال ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. ما الفرق بين الكفر والشرك والنفاق؟ الكفر لغة هو التغطية والستر، الكفر لغة هو التغطية والستر، واصطلاحا ضد الإيمان، كفر اصطلاحا ضد الإيمان، وهو قسمان أكبر وأصغر، وهو قسمان أكبر وأصغر. فالأكبر خمسة أنواع، كفر الأكبر خمسة أنواع وهي كفر التكذيب وكفر الإباء والاستكبار وكفر الشك والظن، كفر الشك والظن، وكفر الإعراض وكفر النفاق. فهذه أنواع الكفر الأكبر. حاضر. كفر التكذيب النوع الأول، كفر التكذيب، والنوع الثاني كفر الإباء والاستكبار مثل كفر إبليس لعنه الله، يعني كان يعني مصدقا يؤمن يصدق بوجود الله ويصدق بالجنة والنار، قال أنظرني إلى يوم يبعثون واليوم الآخر، ولكنه كان من أهل الإباء والاستكبار كما قال تعالى أبى واستكبر وكان من الكافرين. فحتى لو كان مصدقا ولكن يأبى ويستكبر فيكون كافرا. وهناك كفر الشك والظن، يعني الذي يكون في قلبه ريب يعني شك. وهناك كفر الإعراض وكفر النفاق، فهذه أنواع الكفر، وأنواع الكفر الأكبر. وأما الكفر الأصغر فهو الذي لا يخرج من الملة وصاحبه لا يخلد في نار جهنم، بل يخرج منها بإذن الله تعالى وبشفاعة الشافعين. والكفر الأصغر يقال له الكفر العملي، وهو الذنوب والمعاصي وكفر النعمة. يعني من الكفر الأصغر كفر النعمة وكفران العشير، كقول النبي صلى الله عليه وسلم وتكفرن، قال تكسرن الشكاء وتكفرن، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء إني رأيتكن أكثر أهل النار، فامرأة سألته قالت يا رسول الله لما؟ قال تكسرن الشكاء وتكفرن، قالت بالله، قال يعني قالت المرأة يعني نكفر بالله، قال تكفرن العشير، قال تكفرن العشير، يعني ليس الكفر بالله ولكن كفران العشير، بمعنى يعني كفر النعمة، إنكار نعمة من يعاشرها وزوجها. فهذا الكفر العملي، جميع الذنوب والمعاصي تعتبر من قسم الكفر الأصغر. ثم الشرك في اللغة هو التسوية، واصطلاحا جعل شريك لله في ربوبيته أو ألوهيته، اصطلاحا جعل شريك لله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. وهو قسمان أكبر وأصغر أيضا، الشرك أكبر وأصغر. فالأكبر صرف العبادة لغير الله، الشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله. والأصغر قسمان خفي وظاهر، الكفر الأصغر الشرك الأصغر قسمان، شرك خفي وشرك ظاهر. الشرك الخفي هو الرياء، والظاهر قسمان قولي وفعلي. خفي يعني هذا شيء قلبي هو الرياء، والظاهر يكون باللسان والجوارح، فهو قسمان قولي وفعلي. القولي كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان، فهذا من الشرك الأصغر القولي. والشرك الأصغر العملي أو الفعلي كلبس الحلقة لدفع البلاء وتعليق التميمة خوفا من العين، لبس الحلقة وتعليق التميمة، الذي يلبس حلقة في يده أساور مثلا في يده لدفع البلاء، أو حلقة يربطها على ذراعه أو خيط أو كذا، بزعم أنه يدفع عنه العين أو يدفع عنه البلاء أو كذا، وتعليق التميمة والأحجبة والودعة، نجمة البحر وحدوة الفرس، والبعض يلطخ يعني أصابعه الخمسة بالدم مثلا، ويلطخ بها مثلا جدار البيت حتى تدفع عنه العين، أو الجدار أو السيارة أو شيء من هذا القبيل، أو يعلق يعني فردة حذاء أكرمكم الله مثلا على السيارة لتدفع عنه الحوادث والعين. فكل هذا والعياذ بالله من الشرك الأصغر، لكن طبعا بقيد يعني أنها من الشرك الأصغر إذا اعتقد أنها سبب لا تؤثر بذاتها، وإنما أنها يعني أن النافع والضر هو الله، وأنها فقط سبب، وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، يعني سبب لدفع الضر، لكن الذي يدفع الضر هو الله، وهي سبب لدفع الضر، يعني السبب لكي يدفع الله الضر، فهذا يكون من الشرك الأصغر. لكن إذا اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها، يعني هو إن هي هذه بنفسها هي وبذاتها هي التي تنفع وتضر، هذا ينتقل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى، يعني اعتقد شريكا لله في ربوبيته وألوهيته في هذه الحالة. طيب النفاق في اللغة مأخوذ من النافقاء، وهي يعني مخرج جحر اليربوع، جحر اليربوع يربوع يعني حيوان من الزواحف، يجعل لجحره مخرجين، يعني مخرج يدخل منه إذا طلب من أحدهما خرج من الآخر، فسمي المنافق يعني كذلك مأخوذ من النافقة لجحر اليربوع. وقيل مأخوذ من النفق الذي يستتر فيه، قيل يعني من الناحية اللغوية يعني قيل المنافق مأخوذ من النفق، وهو إيه معروف النفق يعني، وهو ما يستتر فيه، فوجه الشبه أيضا أنه يستتر يعني يتستر يستر كفره ويظهر الإسلام. واصطلاحا النفاق هو إظهار الإسلام والخير وإبطان الكفر والشر، اصطلاحا النفاق هو إظهار الإسلام والخير وإبطان الكفر والشر. وهو قسمان أيضا، النفاق قسمان أكبر وأصغر. فالأكبر هو الاعتقادي، الأكبر هو النفاق الاعتقادي، وهو أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعني يظهر الإيمان بذلك ويبطن الكفر بركن من هذه الأركان. فهذا النفاق الأكبر، يعني أن يظهر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ويبطن الكفر بشيء من ذلك، هذا النفاق الأكبر الاعتقادي. والنفاق الأصغر العملي، النفاق الأصغر هو النفاق العملي كالخصال الأربعة المذكورة في الحديث، هو إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خصم فجر. خمس خصال يعني، حديث فيه أربع وحديث فيه ثلاث، ويجتمع من الحديثين خمس خصال، يعني في حديث لأبي هريرة وحديث عن عبد الله بن عمرو، أحدهما فيه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، والثاني إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. حديث أبي هريرة فيه زيادة وإذا أؤتمن خان، تزيد على الخصال الأربع اللي هي إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. يعني من به صفة من هذه الصفات فهو منافق، لكنه النفاق العملي الذي لا يخرج من الملة ولا يخلد صاحبه في نار جهنم. ومن النفاق الأكبر تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب بعض ما جاء به، أو بغض النبي صلى الله عليه وسلم، أو بغض بعض ما جاء به، والمسرة بانخفاض دينه وكراهية ظهور الإسلام. فهذا من النفاق الأكبر والعياذ بالله الذي يخرج من الإسلام. طيب، هنا المؤلف يعني رحمه الله يقول: لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. يعني لا نصف رجلا معينا بأنه كافر أو مشرك أو منافق إذا كان ظاهره الإسلام، إذا كان ظاهره الإسلام ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، يعني إذا كان الظاهر والإسلام ولم يظهر منهم الكفر ولا النفاق ولا الشرك، فلا نصفهم بشيء من هذه الصفات، لأن الحكم بالإسلام يتعلق بالظاهر، الحكم بالإسلام للشخص يتعلق بالظاهر، والسرائر علمها عند الله تعالى، ولا يجوز الظن ولا التخرص في هذا الأمر، وإننا نحمل يعني أحوال الناس على الظاهر وعلى السلامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا حارت عليه، يعني رجعت عليه والعياذ بالله، صار هو الكافر. وطبعا يعني في باب الوعظ يعني والتخويف يعني لا نفسر الحديث يعني حتى نخوف الناس من تكفير الآخرين، لكن باب يعني مجلس علم يعني يخاطب من يريد أن يتعلم وكذا، فالقصد يعني فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا حارت عليه، يعني رجع عليه هذا الوصف وصار هو الكافر. ليس معنى هذا أن الذي يكفر الآخر يصير يعني، وكان المكفر ليس بكافر، أن المكفر يصبح كافرا كفرا أكبر لهذا، وإنما يكون من باب الكفر الأصغر في هذه الحالة، يكون من باب المعصية، يعني تكفير الآخرين من باب المعصية. فالقصد يعني أنك إذا قلت لأخيك كافر، إن كان كما قلت، يعني إذا كان كافرا فعلا خلاص لا لا لا, لا إثم عليه، وإن لم يكن كما قلت، يعني إذا قلت له يا كافر وهو ليس بكافر، فقد رجع عليك الوصف، يعني صرت يعني أيها المكفر صرت أنت الكافر، لكن هذا من باب الكفر الأصغر، يعني أنه من باب المعصية، يعني ليس مما يخرج من الملة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة ابن زيد رضي الله عنهما لما قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، وكان سبب ذلك يعني أنهم كانوا في قتال مع المشركين، ورجل يعني فتك بالمسلمين وأمعن فيهم يعني تقتيلا وإيذاء، فلما علاه أسامة بسيفه يعني ظل يقتل في المسلمين، وحتى أنه جرح يعني ذراع أسامة، يعني ضرب أسامة بالسيف في ذراعه فجرحه وآذى المسلمين إذاء شديدا. فلما علاه أسامة بالسيف وأصبح السيف فوق رأسه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقتله أسامة، أكمل عليه وقتله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، قال أسامة يا رسول الله إنه قالها تعوذا يعني ليحمي نفسه من القتل، يعني لماذا لم يسلم من قبل بعد أن قتل منا وأذانا وجرحنا، وبعدين لما علوناه بالسيف يقول لا إله إلا الله، فقال يا رسول الله إنه قالها تعوذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن صدري؟ قال هلا شققت عن صدري؟ ما الذي أدرك أنه قالها تعوذا؟ هلا شققت عن صدري؟ يعني ربما في هذه اللحظة يعني أدخل الله الإيمان في قلبه وقالها صادقا. وحتى لو قالها تعوذا فنحن مطالبون شرعا بأن نعامله معاملة المسلم، فيكون له ما لنا وعليه ما علينا، ويعصم يعني دمه وكذا. وربما يعني دخل الإيمان في قلبه بعد ذلك، يعني الإنسان لو قال يعني كلمة الشهادة بغض النظر عن النية التي قالها بها فهو مسلم وله أحكام المسلمين، حتى ولو لم يكن يعني صادقا وقت أن قالها فربما يصدق فيما بعد. أحيانا مثلا يعني مما يحصل يعني في هذه البلاد وكذا، هل مثلا يريد شخصا يتزوج مثلا بامرأة غير مسلمة، أو امرأة مسلمة تريد أن تتزوج بشخص مثلا غير مسلم، فيسلم أو تسلم من أجل الزواج. يكتب بعض مثلا يقول لك هذا يعني ليس بمسلم، هذا أسلم فقط من أجل أن يتزوج أو أسلمت من أجل أن تتزوج، فهذا لا يجوز. يعني من الأصل أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله خلاص هو مسلم، ونعامله معاملة المسلمين. وأحيانا في بعض الأحيان يعني يكون ربما أسلم من أجل مثلا أن يتزوج بمسلمة أو كذا، ثم مع الوقت ومعاشرة المسلمين وكذا يدخل الإيمان في قلبه، كما قال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبه يعني إن شاء الله سوف يدخل الإيمان فيما بعد وكذا. فالقصد أنه مجرد أن يتلفظ بالشهادة يعني هو من المسلمين، ونعامله معاملة المسلم، لا يجوز تكفيره مهما كان يعني هناك يعني مجالات لظن السوء به وأنه لم يقلها صدقا وكذا، فهذا لا يجوز تكفيره. فلذلك لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا نفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. ثم هنا مسألة أخرى أيضا مهمة، وهي أنه كون الفعل كفرا أو شركا أو نفاقا لا يعني أن فاعله كافر أو مشرك أو منافق. فمن معتقد أهل السنة يعني التفريق بين كفر النوع وكفر المعين، والحكم على يعني الحكم على المعين والحكم على النوع، سواء في باب الكفر أو الشرك أو النفاق، وحتى في باب الإيه البدعة وباب الفسق نفس الشيء أيضا. يعني هناك حكم على سبيل العموم أننا نقول يعني من فعل كذا فهو مشرك، من فعل كذا فهو مبتدع، من فعل كذا فهو فاسق، فهو منافق. لكن الشخص المعين لا نحكم عليه بذلك حتى يعني نقيم عليه الحجة، لأن هناك يعني موانع تمنع الحكم على الشخص المعين بالكفر أو بالنفاق أو بالشرك. كفر النوع اللي هو على سبيل العموم يعني، اللي هو يعني تكفير من فعل كذا على سبيل العموم بدون الحكم على الشخص المعين. يعني الحكم على الشخص المعين هذا حكم قضائي يعني يحتاج إلى القاضي يناقشه يعني يقيم عليه الحجة ويبين له ويستثيبه وكذا. قال ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. قل ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. لا نرى السيف يعني لا نقتل أحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا نستبيح دم أحد ولا نستبيح مال أحد. إلا من وجب عليه السيف يعني إلا من ورد استثناؤه في النصوص الشرعية، إلا من ورد استثناؤه في النصوص الشرعية، وهو ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والتارك لدينه المفارق للجماعة. لكن حتى في هذه الحالات الثلاث فليس الحكم بذلك موكولا إلى أحد الرعية، يعني ليس من حق يعني أي فرد أن يقتل شخصا لأنه زان محصن زان السيء أو لأنه ترك دينه أو لأنه قتل أو كذا، وإنما هذا الأمر أيضا موكول إلى الحاكم وإلى القاضي هو الذي يحقق في هذا الموضوع. إلا أصبح الناس فوضى وكل شخص مثلا بينه وبين آخر عداوة يجي يقتله ويقول أصل هو ترك دينه ولا هو زنى ولا هو كذا، فليس من حق أحد أن يعني هو يصدر الحكم ويقيم وينفذه على من يشاء يعني بدون الرجوع إلى القاضي. فالقصد أنه لو حصل يعني أن اتصف شخص بإحدى هذه الأمور الثلاثة التي تبيح القتل وكذا، فهذا معناه أنه يرفع أمره إلى القاضي الشرعي وهو يتولى التحقيق في هذا الموضوع والتأكد يعني من توفر الشروط وانتفاء الموانع، وإذا كان الأمر يحتاج إلى شهود مثلا في حق في موضوع الزنا وكذا يأتي بالشهود أو يعترف لدى القاضي ويوثق اعترافه وكذا، والقاضي هو الذي يتولى يعني تنفيذ هذه الحدود. فالقصد يعني أنه تعصم دماء المسلمين وتعصم أموالهم. وقد ورد الوعيد الشديد في حق من قتل مسلما بغير حق، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الكعبة وقال: ما أشد حرمتك، قال: ما أشد حرمتك، وحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك. وهذا موقوف من كلام ابن عمر، ليس مرفوعا، هذا ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن موقوف من كلام ابن عمر. ابن عمر هو الذي نظر إلى الكعبة وقال: ما أعظم حرمتك، و حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك، أو كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. وكذلك يعني النصوص الشديدة يعني في التحذير من الدم الحرام، يعني كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل معنقا يعني مسرعا في الخيرات، يعني ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما، وغير ذلك يعني من النصوص. ثم قال بعد ذلك: قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فهنا يبين منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الخروج على الأئمة وولاة الأمر، فقل لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جار، يعني وإن ظلموا. فهذا من منهج أهل السنة والجماعة، لأنه وردت نصوص الكتاب والسنة آمرة بطاعة أولي الأمر، آمرة بطاعة أولي الأمر، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء، هم العلماء والأمراء. ويلاحظ هنا في الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يعني قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فتكرر لفظ أطيعوا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وأولي الأمر منكم، فلم يتكرر لفظ أطيعوا، وإنما عطفت طاعة ولاة الأمر على طاعة الله ورسوله، لأن طاعتهم من طاعة الله ورسوله، يعني على سبيل التبع وليست على سبيل الاستقلال، بمعنى أنهم إذا أمروا بمعصية فلا يطاعون في المعصية، وإنما الطاعة في المعروف. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وجاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، يعني ليس فيما أحب فقط، لا، حتى لو أمرك الأمير بشيء تكرهه فعليك السمع والطاعة وتفعل هذا الشيء ولو كنت كارها له، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وكما ذكرنا أن منهج أهل السنة والجماعة طاعة الحاكم ولو كان ظالما جائرا، والسمع والطاعة له، يعني لكن طبعا لا يطاع في المعصية، ولكن بمعنى أنه لا يفرج عليه ولا تنزع اليد من طاعته ولو كان ظالما جائرا، لما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني حتى لو هذا الحاكم ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع له وأطع، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله سلطان، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله سلطان. فالحالة الوحيدة التي أباح فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخروج على الحاكم عند رؤية كفر بواح، يعني واضح وصريح وجلي، لكم فيه من الله سلطان، يعني برهان، فحينئذ يجوز الخروج. لكن حتى في هذه الحالة، يعني حتى في حالة الحاكم إذا رؤي منه كفر بواح ومعنى من الله سلطان في هذا، فإن أمر الخروج يعني منوط بالمصلحة ويعني بالقدرة، وليس الأمر يعني متاحا، يعني حتى في حق الحاكم الكافر لابد من الموازنة بين المصالح المترتبة على الخروج والأضرار المترتبة على الخروج من جهة، والمصالح والأضرار المترتبة على عدم الخروج. فإذا كانت يعني الأضرار في حالة الخروج أعظم فيصبر عليه، حتى ولو كان كافرا يصبر عليه، ويعني لا تنزع اليد من طاعته في هذه الحالة إذا كان الضرر أكبر في الخروج عليه. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله يعني أنه ما يعني في التاريخ يعني أنه ما حصل يعني ثورة على حاكم وخروج عليه إلا كانت الأضرار أعظم مما كانت يعني قبل الخروج عليه. يعني دائما يعني قبل الخروج على الحاكم محاولة خلعه وتولية غيره وكذا، مهما كانت يعني الأضرار الموجودة التي دفعت الناس إلى الرغبة في خلعه والخروج عليه، فإنه بعد ذلك بعد خلعه تحصل أضرار أعظم. وهذا طبعا الكلام يعني بالنسبة للعامة يعني والرعية. وأما أهل الحل والعقد فهؤلاء يعني لهم حكم آخر، يعني كلام عن عامة الناس يعني ليس لهم أن يخرجوا على الحاكم، وما حاول العامة يعني الخروج على الحاكم إلا وكانت الأضرار أعظم أكبر مما يحصل يعني من الفوضى وسفك الدماء وذهاب الأمن، يعني وما يحصل من الأضرار سواء في الدين أو في الدنيا بعد محاولات الخروج تكون أعظم وأكبر. لكن من جهة أهل الحل والعقد لما قادة الجيش وقادة ومثلا الأمراء كبار الأمراء وكبار التجار وأصحاب رؤوس الأموال وكذا، فهؤلاء يعني فيما بينهم إذا كان يعني الحاكم مثلا كافرا ولهم القدرة يعني على خلعه وتعيين حاكم مسلم مثلا بدون يعني حصول فتن وبدون حصول أضرار وكذا، فلهم ذلك يعني. لكن الكلام عن عامة الناس يعني إذا حاول الخروج تحصل يعني أضرار وتحصل فتن عظيمة. ثم ذكر أنه يدعى للحاكم المسلم، يدعى له بالهداية ويدعى له بالصلاح، وهذا من منهج أهل السنة والجماعة، الدعاء لهم بالصلاح والدعاء لهم بالهداية، كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام. وسبب ذلك يعني أن الإمام إذا صلح يعني عم الخير بصلاحه وأدى ذلك إلى صلاح الرعية، فلذلك يعني كان من هدي أهل السنة الدعاء للإمام بالصلاح والدعاء له بالخير. وجاء يعني جاءت أثار كثيرة عن السلف أنهم كانوا يدعون للحاكم حتى الظالم والفاسق وكذا، يدعون له بالهداية ويدعون له بالخير. فإذا يعني هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الأمر اللي هو مسألة السمع والطاعة للحاكم المسلم وإنجار، وأننا يعني نرى الدعاء لهم ولا ندعو عليهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، ما لم يأمروا بمعصية. فإذا أمروا بمعصية ليس معنى هذا أن نخرج عليهم، ولكن معناه أننا لا نطيعهم في هذه المعصية ونستمر أيضا في السمع لهم والطاعة فيما عدا ذلك، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة كما ذكر المؤلف. نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا وسمعنا، الحمد لله رب العالمين. تفضل يا شيخ. نعم. والله يعني طبعا وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك طبعا لا، يعني يعني الشريعة الإسلامية شريعة متكاملة يعني، فالمطلوب أن نأخذ هذا من جانب الرعية، يعني من جهة الرعية عليهم الصبر على الحاكم وإن ضرب ظهرهم وأخذ مالهم. لكن ليس معنى هذا أن الشريعة يعني تبيح للحاكم أن يضرب ظهور الناس وأن يأخذ أموالهم وكذا، فكما أن هناك يعني حقوق للحاكم على رعيته فهناك أيضا حقوق للرعية على الحاكم، الحاكم منهي عن الظلم، يعني وردت النصوص الشديدة في التحذير من الظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن يعني واليا عليهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اتق دعوة المظلوم، في رواية ولو كان كافرا. قال اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ويعني الظلم يقتص من صاحبه, يعني يقتص من الظالم يوم القيامة, المظلوم يقتص من الظالم يوم القيامة. وإن فنيت حسنات بالحسنات والسيئات, وإن فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه فطرحت في النار وكذا. فالقصد أن الحاكم الظالم أيضا يجب نصحه يعني ووعظه وتخويفه بالله تعالى وتحذيره من الظلم ومن أكل أموال الناس بالباطل, أن كل يعني درهم سوف يسأل عنه يوم القيامة, وأموال الرعية يعني هذه مسؤولية وأمانة ائتمنها الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من وال يلي أمر عشرة فما فوق إلا جاء يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه فكه بره أو أوبقه اسمه, فكه بره أو أوبقه اسمه, وهكذا. فالقصد يعني أن البعض أحيانا يعني يأخذ هذا الحديث وكأن يعني يفسره يعني كأن الشريعة تبيح للحاكم أنه يعني خلاص يظلم الناس ويضربهم, يضرب ظهورهم ويأخذ أموالهم ويباح له ذلك. لا, في المقابل يعني الحاكم منهي عن الظلم ومنهي عن العدوان ومنهي عن أكل أموال الناس. لكن لو حصل أنه يعني هو أخل بما عليه من الحقوق, فهل الرعية يعني تخل بما عليها من الحق والسمع له والطاعة؟ فالجواب لا تخل. لماذا؟ لأن الضرر سيكون أكبر في هذه الحالة, يعني بدل ما هو ضرر ضرب الظهر وأخذ المال, وبدل من يصبح الضرر ربما يعني قتل وسفك للدماء وأضرار عظيمة, أو حتى لو كان الضرر في حق شخص واحد ويعني ثار وأيده آخرون وكذا, سيصبح الضرر عاما في حق الأمة وتصبح البلد يعني فوضى وكذا. وإخواننا هنا من أهل الصومال يعني لعلهم يشهدون يعني ما حصل مثلا, يعني لما حصل يعني ثورات وقلاقل وكذا وزالت الحكومة وأصبحت البلاد يعني فيها حرب أهلية, ولعل حتى أخواننا يحكون يعني يمكن حتى العاصمة مثلا كل حي له حكومة يعني مستقلة أحيانا, أو يعني ربما نفس المدينة مقسمة إلى أجزاء ولا يستطيع الإنسان أن يتنقل من جانب من جوانب المدينة إلى جانب آخر ويأمن على نفسه من القتل ويأمن على دمه أو على ماله أو على عرضه. فطبعا لا شك أن الأضرار هذه أعظم وأكبر, يعني فيكون يصبر حتى لو صبر يعني تحمل هو في حق نفسه. حاكم مثلا ظلم شخصا معينا وضرب ظهره أو أخذ ماله وهو شخص واحد واحتسب ذلك عند الله من أجل يعني لا يحصل فساد في الأمة ويحصل ضرر أعظم. الله المستعان. نعم, هو يعني الطريقة المثلى يعني طريقة النصيحة يعني يعني إذا استطاع أن يوصل. الله المستعان. وعلى كل حال يعني كلام على سبيل العموم, يعني ما تكلمنا عن بلد بعينها, يعني ليس القصد كل بلد يعني كل بلد يعني وكل حاكم معين أو بلد معين وكذا, لها ظروفها ولا أحوالها, هذه يعني أحكام عامة يعني, والتطبيق على الشخص المعين يعني يحتاج إلى تفاصيل. نعم صحيح. نعم طبعا اذا يعني طبعا علماء الصومال يعني هم ادرى يعني بظروفها من جهه يعني عدم وجود حاكم, فمن الذي يقيم الحدود ومن الذي يطبق, فهم يعني ادرى طبعا بهذا يعني يرجعوا اليهم اذا كانوا يرون مثلا ان هناك حكومات مثلا جزئيه او اهل حكم يعني من لهم الحكم مثلا في كل منطقة ولهم النفوذ فيها يعني يقيمون الحدود فلهم ذلك, وإذا رأوا يعني أنه ليس لهم يعني السلطان تام أو كامل يبيح لهم إقامة الحد أو كذا. أيوة أيوة. ما هو الكلام عن يعني أمراء الميليشيات هذه أو أمراء المناطق أو كذا، هل هذا يعتبر حاكما أو ليس بحاكم؟ هذا الإشكال يعني. إذا يعني حكم علماء البلد يعني أن هذا الشخص مثلا يعتبر حاكما على هذه المنطقة، فيأخذ أحكام الحاكم يعني المسلم إذا كان له سلطان يعني كامل أو كامل. لو فرض أنه ليس بحاكم يبقى طبعا ليس له أن يقيم الحدود ولا. نعم، أهل الحل والعقد يعني كما ذكرنا هم يعني هم عدة طوائف، يعني يقولون أمراء الجند اللي هم يعني زي قادة الجيش الذين يعني لهم سلطان على الجيش يستطيعون تحريك الجيوش والتحكم فيها، و يعني قادة الأمراء كبار الأمراء وكبار التجار وأصحاب رؤوس الأموال الذين أيضا لهم سلطان مالي يستطيعون مثلا يتفقوا على مثلا منع تداول الأموال مثلا أو محاصرة يعني الشخص الحاكم مثلا محاصرة اقتصادية وكذا، وكبار العلماء أيضا كبار العلماء بما لهم يعني الفتوى يعني والجاه عند الناس مثلا الناس يعني ينتسبون لهم ويستجيبون لفتواهم، فهؤلاء يعني طبعا في حالة الحاكم إذا كفر أو ارتد عن الدين والعياذ بالله تعالى، وكذلك يعني في حالة الحاكم الظالم يعني إذا ازداد ظلمه يعني ليس لم يكن ظلمه خاصا بنفسه، يعني طبعا الظلم خاص بالنفس هذا يعني يصبر عليه بلا شك، يعني إذا كان يشرب الخمر ولا يفعل معصية بينه وبين نفسه لكن لا يتعدى للرعية فهذا يصبر عليه، لكن لو حصل أن ظلمه كان متعديا للرعية يعني واشتد الظلم وكذا وأهل الحل والعقد اجتمعوا ورأوا المصلحة يعني أنهم بالإمكان أن يخلعوه ويعينون مثلا من هو أصلح ويحكم بالخير ولهم القدرة على ذلك، وطبعا أهل الحل والعقد إذا كان لهم القدرة يعني اتفق قادة الجيش مع الأمراء كبار الأمراء مع كبار التجار مع كبار العلماء واتفقوا ورأوا أنهم بالإمكان أنهم يخلعوا هذا الحاكم وأن الحاكم بدله ويكون أصلح ويحكم بالخير ويعني يكون أهلا للأمانة وكذا، فيحق لهم ذلك إذا استطاعوا هذا الأمر، لكن طبعا إذا كانوا هم أنفسهم مختلفين أو اختلفوا في مسألة الضرر والمفسدة وتوقعوا حصول ضرر أو فتنة أو أمور مش مستتبة وكذا يصبر على الوضع الراهن ويعني لا يغير يعني. لكن كما ذكرنا بالنسبة لعامة الناس ليس لهم يعني الخروج وعليهم الصبر. نعم. نعم. الفاجر تأتي بمعنى الظالم وبمعنى الفاسق وبمعنى المبتدع، فكل هؤلاء يدخلون في حد الفاجر يعني. هذا هو الأصل يعني، لكن ذكرنا يعني بعض الاستثناءات يعني إذا كان إماما أو حاكما أو معينا من قبل الحاكم فيصلى خلفه بلا اختلاف، ولكن إذا لم يكن حاكما ولا معينا من قبل الحاكم فهنا إن أمكن الصلاة خلف غيره يصلى خلف غيره، إذا كان هناك يعني بديل يوجد مسجد له إمام فاجر ومسجد آخر له إمام صالح ويمكن الصلاة خلف الصالح، أو مثلا كنتم أنتم مثلا إدارة المسجد ولكم سلطة على عزل الإمام الفاجر وتعيين إمام صالح فالأولى الصلاة خلف الصالح، لكن إذا لم يتيسر هذا لا يوجد غيره فيصلى خلفه. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا وسمعنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.